بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة طه، في سورة مريم، فأتت في قصة مريم فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، أي فلما تعلت مريم من نفاسها، أي وضعت وصارت في نفاسها، أو تعلت منه انتهت منه وبرأت وبرئت منه، أتت بعيسى قومها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبارية ولا مكترثة، فقالوا لقد جئت شيئا فريا، أي عظيما وخيما، وأرادوا بذلك البغاء، حاشاها من ذلك. فقالوا لها يا أخت هارون، قال الشيخ الظاهر أنه أخ لها حقيقي، فنسبوها إليه، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون بن عمران أخ موسى، لأن بينهما قرونا كثيرة. قال الشيخ الظاهر أنه أخ لها حقيقي، هذا جاء صريحا في صحيح مسلم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن يا أخت هارون، فقال عليه الصلاة والسلام كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، كانوا يسمون بأسماء الأنبياء. فقول الشيخ عبد الرحمن السعدي هنا الظاهر أنه أخ لها حقيقي، إما أن يكون الحديث هذا في صحيح مسلم لم يطلع عليه الشيخ، أو ربما يبعد هذا، لربما يكون قد غاب عن ذهنه، وإلا فالحديث في صحيح مسلم واضح صريح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء. فكلامه نقول بل هذا جاء صريحا في صحيح مسلم. نعم. قال ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، وخصوصا هذا الشر الذي يشيرون إليه وقصدهم، فكيف كنت على غير وصفهما وأتيت بما لم يأتيا به؟ وذلك أن الذلية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده، الغالب الذلية بعضها من بعض في الصلاح وغيره، ولكن ينبغي على المسلم أن يكثر من الدعاء أن يصلحه الله جل وعلا، وأن يصلح ذريته خاصة في أزمنة الفتن الهوجاء أو في أزمنة المضلات والشهوات التي صارت تأخذ بالناس رجالا ونساء يمينا وشمالا. فنسأل جل وعلا يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وأولادنا وأهلينا. فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم كيف وقع منها، فأشارت لهم إليه يعني كما كلمها وأمرها الملك، أي كلموه، أشارت إلى عيسى وهو لا يزال مولودا جديدا رضيعا، أي كلموه. وإنما أشارت لذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما أشارت إليهم بتكليمه تأجبوا من ذلك وقالوا كيف نكلم من كان بالمهدي صبيا. يعني هذا الواقع لما أشارت إليه فهموا أي كلموه هو، قالوا كيف نكلمه وهو مولود قريبا، والعادة جرت على أن المولود لا يتكلم، العادة جرت على المولود لا يتكلم إلا بعد زمن، لكن لا يتكلم ابن يوم ويومين وأسبوع أسبوعين بل وشهر وشهرين بل وخمس أشهر وست أشهر، لا يتكلم كلاما فصيحا، لأن ذلك لم تجري به عادة. وهذا مثال أيضا على ما سبق تقريره في ذكر الحكم أخذ بالأسباب، وقلنا هناك أسباب ومسببات، لكن أثر الأسباب بإذن الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. وقد يكون الأثر من غير سبب بإذن الله عز وجل كالحال ها هنا، لأن ذلك لم تجري به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. فحينئذ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هو قد كان من قبل من تكلم في المهد، وقد جاء في الحديث لم يتكلم في المهد إلا أربع، إلا من أربع، وولد البغي التي أتت الراعي ففجرت معه ثم نسبته لجريج، وولد المرأة التي جاءت على حافة الأخدود فأمرت أن ترجع عن دينها أو تقذف فترددت، فكلمها الولد وقال يا أما اصبري فأنت على الحق، فكانت مقولة مثبتة. والصبي الذي كانت المرأة ترضعه فمر رجل فقالت لا يا ليت لي كما له أو ولدي يكون كما هو، فقال لا يا أمة، لأنه كان غنيا بطرا. ومر فقيرا فقالت لا يكون مثله، قال بل هو صاحب صلاح، ونحو هذا نحو هذا الحديث. وعيسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الأربع الذين تكلموا في المهد، تكلموا وهم صبية في المهد. وأما ما جاء في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها، فهذا الصواب أنه ليس صبيا، وإن كان بعض أهل العلم قال بأنه صبي، وأهل العلم قالوا فيه أقوال أربع، قيل صبي شهد بذلك، وقيل القميص، وقيل جني، وقيل رجل عاقل وهو الأقرب، هذا الأقوى، وشهد شاهد من أهلها. لا تضاف الشهادة للصبي ولا تضاف للثوب ولا دليل على أنه جني، وقال من أهلها، فالأظهر أنه كان كبيرا. هؤلاء الأربع الذين تكلموا في المهد. من؟ ايش هذا؟ هو ورد الحديث هذا. نعم. قال: فحينئذ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فخاطبه بوصفه بالعبودية. وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلها أو ابنا للإله. تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله: إني عبد الله، ومدعون موافقته، وليس هم موافقون له، بل هو تبرأ من ما ينسبونه له إليه. آتاني الكتاب أي قضى أن يؤتيني الكتب، وجعلني نبيا فأخبرهم بأنه عبد لله، وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من كماله لنفسه. ثم ذكر تكميله لغيره فقال: وجعلني مباركا أينما كنت، أي في أي مكان وأي زمان. فالبركة جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه، والنهي عن الشر والدعوة إلى الله بأقواله وأفعاله. فكل من جالسه أو اجتمع به نالته بركته، وسعد به مصاحبه. وأوصاني بالصلاة، وكذا ينبغي الإنسان أن يكون، أن يكون مكملا لنفسه ثم لغيره. فإذا تألم وعمل كمل نفسه، فلينتقل إلى غيره ويعلمه، وأقرب الناس إليه هم أولى بذلك. قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي وأوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة، وحقوق عباده التي أجلها الزكاة مدة حياتي، أي فأنا ممتثل لوصية ربي، عامل عليها، منفذ لها. ووصاني أيضا أن أبر والدتي، فأحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي لها لشرفها وفضلها، ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها. نكتفي بهذا وآخر الباقي للنص اللاحق. يقول السائل: عند الاستبراء من البول يخرج ماء أبيض بكثرة، فهل يجب الغسل أم يكفي الوضوء؟ ذاك يسمى الودي. قال ابن عباس: والودي والمذي يكفي منهما أن يغسل ويتوضأ، ونحوه جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا باتفاق العلماء. الودي يغسل الموضع كالبول، أما المذي فهذا غير يغسل ذكره وأنثيه. أما الذي يخرج بعد البول وهو كقطع ثخينة بيضاء، فذاك ودي يغسل الموضع خروجه ويتوضأ لصلاته، ولا يلزمه الغسل لأنه ليس منيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.